الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دائما وأبدا الألسن ترطب بذكر الله، والقلوب تصفو بذكر الله، والملائكة تتنزل بذكر الله، والسكينة والرحمات تتنزل بذكر الله، والشياطين تنخنس عنا وتنصرف بذكرنا لله، درجاتنا ترتفع، صحائفنا تنور، نسعد في قبورنا، ربنا يذكرنا إذا ذكرنا. فيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ودائما أبدا نسعد بصلاتنا وسلامنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزى الله هذا النبي الأمي الكريم عنا خير جزاء، وأسكنه الله الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم آمين. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. هذا يسأل عن حكم العمل في مصانع الملابس الخارجية للنساء كالجيبة ونحو ذلك. لا بأس بذلك، لأن المرأة لابد أن تلبس ملابس، وإثمها على نفسها إذا كانت ستتبرج به خارج البيت. وسواء أنت صنعت أم لم تصنع فستشتري ملابس. تبارك الله فيك، توكل على الله ولا بأس بمثل هذا العمل، والله أعلم. يقرأ القرآن بدون وضوء وصادفته سجدة، ماذا يفعل؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إن سجود التلاوة على الاستحباب وليس على الاستحباب، فإن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد، وسواء كنت على وضوء أو على غير وضوء. نعم، قد حدث اختلاف بين العلماء في سجود تلاوتها، هل يلزمه وضوء أم لا؟ فقوم قاسوه على الصلاة، وقوم قالوا أنه يفارق الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم وبلغ قوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، سجد كل الحضور الذين كانوا معه، ويبعد أن يكونوا جميعا على وضوء، والله أعلم. وهذا الذي أجنح إليه، أن سجود التلاوة لا يستلزم وضوءا، والله أعلم. حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، حديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه معارض بأبواب الكفاءات، كالكفاءة في المال، والكفاءة في النسب، والكفاءة في السلامة من العيوب، والكفاءة في الصنعة وغير ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله عليه وسلم على عدد السنوات الذي ترك صلوات لم يصلها زمنا عليه إعادة تلك الصلوات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. وهذا رأي جماهير العلماء. رأي جماهير العلماء أن الصلوات الفائتة تقضى وعلى الوجه المتيسر له للحديث المذكور وللقياس على الصيام وغير ذلك، والله أعلم. حكم السفر للدول الأوروبية للضرورة لا بأس بذلك إذا أمنت على نفسك الفتنة وأمنت على دينك أيضا، والله أعلم. أنا ما أقول أن الرشوة لأخذ حقك تجوز، أنا أنازع في تسميتها رشوة بالنسبة لك. فالرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. أما إذا كنت أنت صاحب حق وحجب عنك هذا الحق إلى أن تدفع مالا، لا يسمى هذا المدفوع بالنسبة لك أنت رشوة، لكنه في حق من يأخذه قد يكون رشوة. حكم الوسوسة، الوسوسة مذمومة دائما وأبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنصح ابني بالصلاة كثيرا لكنه لا يستجيب. ما عليك إلا الدعاء له بالهداية، وإن كان كبير السن فاستمر على الدعاء له، وإن كان صغير السن فأدبه قدر الاستطاعة بما لا يحدث فسادا أعظم. هل يأتم من لم يكتب الوصية؟ إذا كان ثم شيء يوصى فيه وستضيع حقوق العباد يأتم، أما إذا لم تكن لديه أشياء تكتب أو أشياء يوصى بها فلا يأتم حينئذ، والله أعلم. لا يجب الوضوء عند القراءة من المصحف، لا يجب الوضوء عند القراءة من المصحف. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نامة محسود لا يثبت. هل الحلف بقول وحق الله جائز؟ هل الحلف بقول وحق الله جائز؟ نعم يجوز وبالله التوفيق. ما المقصود بالشؤم في حديث الشؤم في ثلاث: الفرس والمرأة والدار؟ هذا يبنى على استقراء حال المرأة. إذا كانت المرأة مثلا نكدية كل يوم بمشكلة، فالداخل عليها أصبح يتوقع أن هناك مشكلة ستحدث لكثرة ما تأتي به من المشاكل، هذا التوقع لحدوث المشكلة. هذا التوقع بني على قرائن سلفت، فهذا المراد والله أعلم بما يتعلق بالمرأة. هل صح شيء عن فضل شهر شعبان أو عن ليلة النصف من شعبان؟ لا يثبت في هذا شيء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر ما يصوم بعد رمضان في شعبان. أما ليلة النصف من شعبان فالأحاديث الواردة في شأنها ضعيفة الإسناد، والله أعلم. تطلب الراتب المقصود أموال موضوع للبنك نعم يقبض الراتب من المال الموضوع للبنك تقبض الراتب من الأموال الموضوعة في البنك أموال من؟ أموال الشركة مودعة في البنك ليس عليك إثم أنت الآن أصبح نظاما شبه عاما والله أعلم شروط التوبة منها العزم على عدم العودة إلى المعصية العزم على عدم العودة إلى المعصية ختان الإناث دائر بين الإباحة والاستحباب والطبيبة تقدر حال الفتاة والله أعلم هل تجوز الصلاة بغسل الجنابة؟ هل تجوز الصلاة بغسل الجنابة؟ تجوز الصلاة بغسل الجنابة بالاتفاق كذا نقل غير واحد من العلماء الإجماع على هذا الجواز حديث من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة ما معناه واضح يعني إذا هل استحققت مالك يوم مثلا السبت وأنظرته اليوم الخميس كل يوم يمر أنت متصدق محسن عليه تثاب إن شاء الله حكم الحلف على المصحف أن أصنع شيئا ولم أصنعه عليك أن تكفر كفارة يمين لأن القرآن كلام الله هو كلام الله صفة من صفاته بارك الله فيك فعليك كفارة يمين نصيحة لطالب العلم أن يطلب العلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وكذا أن يجد وأن يجتهد في الطلب ويحرص على تحصيل أكبر قدر ممكن من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم المماطلة في سداد الدين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وفي بعض الروايات لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته والله أعلم حكم الصلاة خلف شيخ يجيز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صحيحة وإن كان غيره من الأئمة أولى منه والله أعلم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه عالم مجتهد ومن ثم ومع بشريته المجتهد قد يصيب وقد يخطئ فبحسبه أنه عالم من العلماء والله تعالى أعلى وأعلم يسأل عن حكم زواج المسيار إذا كنت تقصد أن شابا تقدم لامرأة أو أن رجلا تقدم لامرأة واشترط عليها أن لا ينفق عليها وأن لا يعدل إنما إذا تيسر له المجيء إليها جاء دون إلزام بالإنفاق وزوجها الولي وشهد الشهود على ذلك فهذا الزواج جائز وإن كان مكروها لعدد شتى والله أعلم حكم قول البقية في حياتك هو كدعاء بطول العمر لشخص ولكن ما أدري منشأها للبقية في حياتك تعني شيئا عند أهل المعتقدات الزائغة أم لا لكن على ظاهرها إذا كان سؤالا كما هو المعهود من أمر الناس إذا كان دعاء بطول العمر لك فالدعاء بطول العمر جائز قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أنس بن مالك رضي الله عنه اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته فيه اللهم اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. هناك دعوات بطول العمر. تفضل. حكم صلاة الفروض في البيت يدور أمرها بين الكراهة والتحريم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يقودني، فأذا لي أن أصلي في البيت. فأذن له، ثم لما انصرف دعاه قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. هل هناك حديث في فضل إطعام الحلوى؟ لا أعلم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى أو العسل، وقد كان عمر بن عبد العزيز يتصدق بالسكر، فقيل له في ذلك: يعني لما تتصدق بالسكر؟ فقال: إني أحبه، والله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هل يجوز أن نصلي قبل أذان الفجر للعمل؟ لا يجوز أن تصلي الفجر قبل أذانه، بارك الله فيك. هل يحرم الاشتغال بالسياسة؟ يعني السياسة معناها الإدارة والقيادة. إذا كنت ستقود الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس، أما إذا لم يكن أمرك كذلك فاترك هذا العمل، والله أعلم. يكون لديه القدرة على العاطفة ولم يعرف على الموجود البشر. لديه القدرة على العقيقة ولم يعق. هل على المولود ضرر؟ لا، لكنه محجوب عن خير. لحديث: الغلام مرتهن بعقيقته، يعني محبوس بعقيقته. محبوس عن ماذا؟ تعددت أقوال العلماء، من ذلك أنه محبوس عن خير كان سيناله، والله أعلم. صلاة التراويح في المسجد فيها أجر، وصلاتها في البيت كذلك فيها أجر. أما صلاتها في المسجد فلحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأما صلاتها في المنزل فلحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، والله أعلم. يقول: لن تقص شعرها بعد العمرة وتحللت. لن تقص شعرها بعد العمرة وتحللت، إذا كان سهوا أو نسيانا فلا شيء عليها إن شاء الله. حكم فيد المشتروات: لا بأس بها إذا كنت ستسدد في فترة السماح ولن تدخل في عداد الربا، ولن يأتي عليك وقت تمتنع فيه عن السداد فيحصل منك المبلغ بالربا. هل يجوز أن أهب ثواب حجتي لأكثر من فرد؟ لا يجوز ذلك، إنما الحج عن شخص واحد فقط، يجوز أن تدعو الله لمن تشاء. ما حكم المسافر ما حكم المسافر الذي يريد أن يتزوج فترة السفر فقط؟ إذا نص على ذلك في العقد فالعقد باطل، أما إذا لم ينص وأضمر ذلك في نفسه فيكون زواجا بنية الطلاق، لم يبرز أي شيء بلسانه، فالجمهور يقولون إن هذا الزواج جائز، والله أعلم. اشتريت شقة لأولادك ليس عليك زكاة، ليس عليك زكاة فهي قنية إلا إذا كنت أنت تتاجر في الشقق، فحينئذ سيكون عليك أن ستكون عليك الزكاة. هذه البشرة البشرى تقال للصالح تبشير الناس بالخير مطلب، فقال تعالى وبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد قبلنا فأعطنا يا رسول الله الحديث. قالوا بشرتنا فأعطنا، أهل اليمن هم الذين قالوا قد قبلنا يا رسول الله. هل تجوز زيارة القبر يوميا للدعاء؟ تجوز، ولكن إذا كانت سائر عملك ستتعطل فسدد وقارب. بارك الله فيك. هل يجوز تزوج الأشخاص من بعض النسوة ذوات الاحتياجات الخاصة؟ الزواج جائز. صلى على جنابة ولم يدري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، عليك إعادة تلك الصلاة بعد أن تغتسل. حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة لا بأس بذلك إذا كانت خيارات في أول الأمر، اختار ما يشاء من صيغ العقد. صحة حديث من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه ألبسه الله أو زوجه الله من الحل عما يشاء، حديث ضعيف. قالت الإمام فجرا ولم يؤمن معه، خالف السنة، خالف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به. وقنوت الفجر ليس بدعة كما يتوهم شخص، إنما هو من المسائل الاجتهادية التي تحتمل أكثر من جواب، وبالله تعالى التوفيق. دعاء الظالمين أفضل أم طلب الهداية؟ الدعاء على الظالمين أفضل أم طلب الهداية لهم؟ إذا كان الظالم مستمرا في ظلمه لا يتوانى ولا يتراجع جاز الدعاء عليه أن يأخذه الله، لأن نوح عليه السلام قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولأن موسى عليه السلام قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. تاب من الفاحشة هل توبته صحيحة؟ نسأل الله أن تكون صحيحة. لكن قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير عذر؟ يجوز لها ذلك فإن أبى اختلعت منه. أما حديث المختلعات هن المنافقات فضعيف، وكذلك حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، حديث ضعيف كذلك. حلف الطلاق على الزوجة أكثر من ثلاث مرات، حلف على الزوجة أكثر من ثلاث مرات، ما صفة هذا الحلف؟ هل قال أنت طالق أو ماذا قال حتى نجيبك؟ بارك الله فيك. لا بأس أن تقرأ المرأة القرآن وهي حائض، لكن خروجا من الاختلافات تمسه بحائل، وبالله تعالى التوفيق. حديث من صلى رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا لا يثبت. الدعاء أفضل بأمور الدنيا أم بأمور الآخرة؟ بهما معا. قال رسول كانت أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل يجوز أن هل يجوز أن أمر بالمعروف وأنا لست لطالب علم؟ يجوز. مثلا قلت لك صلاة، قل له قم صلي. رجل يشرب الحشيش، قل له أقلع عن هذا، بارك الله فيك. هل يجوز توزيع الإرث والأب حي؟ ليس بإرث، لأن الأب ما مات، فسيدخل في أبواب الهبات، والله أعلم. النقاب أختار أنه واجب. يجوز أن تقرأ القرآن وأنت على حدث أكبر، لكن لا تمسه إلا بحائل. أما حديث علي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة، فضعيف الإسناد. لا يلزم أن تتبع الإمام في سنة كسنة التورك. تخصيص القنوت في صلاة الفجر فقط لا بأس به، بارك الله فيك. نتف الشعر الزائد في الوجه للرجل يعتبر نمصا، إذا كان في الحاجب يعتبر. درس الله لنا بها يا حسن الرفاعي، لأن الأمن مانعنا من الدروس. ما حقوق الأبناء؟ ضروري. حقوق الأبناء كثيرة يا توفيق. أقول بس القطع. نتف الشعر الزائد، عفوا، ما حقوق الأبناء؟ حقوق الأبناء كثيرا، في حقوق قبل الزواج بأمهم، وحقوق بعد ميلادهم، وحقوق أمهم حامل بهم، بارك الله فيك. ماكو بس؟ ما فيش، ليس هناك بس، البس ما انقطع. أسمعك، هذا بارك الله فيك. هل إزالة العبسة حرام ولا إيه؟ العبسة التي هي هنا إزالتها من النمس، بارك الله فيك. أقول أنا متزوج من سنة وتلفظت بالطلاق 3 مرات وزوجتي. السؤال طويل يا فهد. تدريب الصغار على عمل الكسب شيء حسن، شيء حسن. هل تنتظر أن يكون الشاب كالشاب في الجامعة ماسك الكتب يحتضن الكتب وذهب للجامعة ويرجع يغضب لأمه على الطعام؟ كنوا رجالا. تدريب الأولاد على الكسب شيء طيب. هل الأذكار يضاعف ثوابها إلى 100,000 أم أن المراد في الحرم، أم المراد الصلاة فقط؟ يعني مثلا شخص قال سبحان الله في الحرم مرة، هل ينكتب له 100,000 مرة كالصلاة؟ لم يرد في ذلك خبر. طلب مني أن أدعو بسأل الله المتعلمات إلى الله في الحرم. طلب مني أن أدعو النساء غير المتعلمات، أدعوهم إلى الله، علمهم التوحيد، علمهم التوحيد، وكيف يصلون، وكيف يصومون، وكيف يحجون. رجل قال لزوجتي لو عرجة تشتغلي طلعي، هل يقع طلاق لو اشتغلت؟ لا يقع. في أي عمر يجب على البنت الصغيرة لبس الحجاب إذا كانت تشتهى؟ ويتأكد إذا بلغت وبلغوها بحيضها. نقول هتتجنن ليه يا فهد؟ بس فهد نايم، خليك نايم أحسن يا فهد. اسم كتاب أرجو إليه لمعرفة حقوق الأبناء، عندنا كتاب اسمه فقه تربية الأبناء، بارك الله فيك. عدد المرات التي يجوز للخاطب أن يرى فيها خطيبته المنتقبة. ليس هناك عدد محدد، المهم أن نفسه إذا اطمأنت إليها عادت امرأة، عادت امرأة أجنبية كما كانت. ما حكم القراءة الجماعية؟ القراءة الجماعية للقرآن إذا كانت للتعليم لا بأس بها، بارك الله فيك. تربية الأسماك في أحواض في المنزل للأكل والتجارة لا بأس بذلك. الصلاة مع الزملاء جماعة في مكان العمل يجزئ عن الصلاة في المسجد، يجزئ، لكن الصلاة في المسجد أثوب. حديث قراءة سورة الملك قبل النوم ضعيف ولا يثبت. عندنا أسئلة هنا، ما حكم ألعاب الأطفال والعرائس والدب؟ أيوه، الدب وأشبهها تمنع الملائكة من البيت. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في لعب الأطفال في البيت. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تلعب بالبنات مع صاحبتها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي إذا دخل قمعنا فيسلمهن النبي إليها يلعبن معها. قل أصلي سنة المغرب وأتم بها شخص، هل أجهر بالقراءة أم لا؟ أصلي سنة المغرب وأتم بها شخص، هل أجهر بالقراءة أم لا؟ الأمر واسع. التهنئة بليلة الإسراء والمعراج لم ترد. أنا شعر يفني أن يتكلم الله بصوت، لأن الصوت أداة لإيصال الكلام، فكلام باطل طبعا. لا تدري أن الأشعار ضللة. موسى عليه السلام لما قال الله له إني أنا ربك، سمع أم لم يسمع موسى عليه السلام؟ قال أخته لا ترتدي الحجاب ولا تسمع النصيحة، هل أسأل عنها يوم القيامة؟ قدر الاستطاعة ذكرها بالله وانصحها. يقول فادي متزوج من سنة وتلفظت بالطلاق الصريح مرتين، وزوجتي حامل، الفرق بين اللفظتين 10 أيام بعد التلفظ، كنت أجهل بالعدة والرد. وبشرت زوجتي كالمعتاد ظنا مني أن التلفظ الأول لم يقع، ولكن بعد ذلك الفعل بخمسة أيام قبل التلفظ الثاني قلت يا رب أنا مش عارف إذا كان في حاجة أو أي إجراء معين كان المفروض علي أعمله قبل ما أفعل كده، فلو كنت غلطت سامحني، ولو كان في حاجة المفروض أنها كانت تتعمل قبل ما أعمل كده تفريط مني، تفريط مني. ما نفع في السؤال، أنت طلقتها مرتين يعني طلقها بعد المرة الأولى 10 وبعدها طلقها المعاشرة تعتبر مراجعة، فهما تطليقتان. الذبح بنية الشفاء أفضل أم إخراج المال أفضل؟ كل ذلك الأمر فيه واسع، كل ذلك الأمر فيه واسع. حديث لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم أحتاج إلى مراجعته. هل يجوز لبس تيشيرت كرة القدم كرة للاعب غير مسلم، لا أنصحك بذلك يا إبراهيم. هل ابن حزم من أهل السنة والجماعة؟ نعم، لكن أيضا زلت قدمه في مسألة الصفات. حكم زكاة الذهب إذا بلغ النصاب وجبت فيه زكاة، وإذا كان الحول قد حال عليه. هل يجوز ختمة القرآن على الواتساب؟ كل واحدة تأخذ جزء تقرأه لوحدها. صلي وانك هذا لم يرد، هل تهمون ثواب هذا لشخصنا أم كل واحدة تقرأ؟ والواتس التذكير فقط، إذا كان الواتس التذكير فقط فلا بأس. يقول كنت أجهل الهدى والرجع، والله إلا أنه ما تطليقتها. بارك الله فيك. حكم الموسيقى، الموسيقى حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا كنن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. هل يجوز غسل الثياب بها جنابة مع باقي الملابس؟ نعم، والجنابة التي المني طاهر. الدين يقضى أولا أم الزكاة؟ تقصد دين شوهم بعد الوفاة ولا في الحياة؟ في الحياة الدين يقضى والمال باقي يزكى. ممكن يا أخي تكلمنا عادي عند السجود أيهما يلمس الأرض أولا أو اليدين من ركبتين؟ اليدان من ركبتان كل جائز، ولكن الجمهور على النزول بالركبتين أولا، والله أعلم. هل يجوز أن أقول لغير أن أقول هل يجوز أن أقول لغيري بالعمل الصالح كقيام الليل وغير بني تشجيع الآخرين؟ يجوز. حكم تضييق ملابس النساء بدون أخذ مقاسات وهي ملابس المقصود، فهي ملابس خروج من البنطلون، يجوز أن تفصل البنطلونات للنساء، ولكن انصح وذكر ألا تتبرج به. هل الذبيح إسحاق بن إسماعيل الذي أمر إبراهيم بذبحه عليه الصلاة والسلام الذبيح إسماعيل؟ لأن الله قال لسارة عليه السلام: فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فيصعب أن نقول إن الله بشرها بإسحاق ومرها بذبح إسحاق، وقد بشرها بيعقوب مع إسحاق، والله أعلم. هل يجوز إخراج زكاة المال على أقساط شهرية طول العام؟ يجوز ذلك إذا كان مقدما، وإذا كان مؤخرا لا يجوز، خاصة إن وجد المصرف، والله تعالى أعلم وأعلم. إلا إذا كان المصرف سفيها وأنت تقيم نفسك مقام ولي السفيه، والله أعلم. هل حرام علي أن أخاصم إخواني لأنهم يسيئون لي ولما بنتصالح بيزدادوا فيه وأنا بتجنبهم؟ أعطيهم حق الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. والوصل الخفيف. بارك الله فيك. هل جوزة الطيب حرام فعلا أكلها؟ لا أراه حراما. هل يجوز المرأة أن تكشف عند طبيب؟ إذا لم تجد الطبيبة الثقة المأمونة جاز لها أن تكشف عند طبيب للضرورة. هل يجوز أخذ قرض من البنك لشخص محتاج فقير تصدق عليه أسيد حصري ولا تجمع الربا من أجله؟ هل كل البنوك شأنها واحد؟ حكم قيام الليل أنا وزوجتي كل يوم جماعة، لا بأس بذلك. هل يجوز الكلام مع أخو الزوج في الهاتف بحجة أنه يطمئن على الأبناء مع العلم أن الزوج مسافر؟ تلك مسألة ستولد فتنة يا عائشة. زوج أختي لا يريد أن أزور أختي، ماذا أفعل معي؟ ما أفعل مع صلة رحمي؟ ليس عليك إثم، ممكن تصليها بالهاتف. هل يجوز أن تقول للزوجة الزوجة لزوجها أنا وجهي خير عليك وسبب في رغد العيش؟ ممكن تقول كذا، مدخلي كان طيب عليك الحمد لله، ساعدتك في عملك ودعوت الله لك، ممكن تقول هذا. أزم للمغرب ولا مصلي العصر، ماذا أفعل؟ صلي العصر ثم صلي المغرب، إلا إذا دخل الإمام في المغرب فادخل معه فيه وبعدها اقبل العصر الذي فاتك. هل يجوز المخطوبين السلام بالأيدي؟ لا يجوز، لأن المخطوب ما زال الرجل أجنبيا عن المرأة. الكتاب حملته على الجهاز، ما بدأ الكتاب. شاب وزوج أختي لا يريد أن أعجبناها، هل اتباع الطريقة الشاذلية من البدع؟ نعم من البدع. ليست مشكلة جرس الطيب، ليست شرابا أيضا، ليست مشكلة. الله يثبتنا وياك يا أخي إيمان. هل يجوز الأكل مع الأجنبية مع حضور زوجها؟ هذا فيه نوع اختلاط، بارك الله فيك. هل تدليس التسوية يطعن في الراوي؟ وإن كان كذلك فكيف ما رسل سفيان الثوري؟ سفيان الثوري ما فعل ذلك إلا أندر من النادر، ولا يذكر في من يدلسون ويسوون. هل يكره تغسيل الميت في الحمام؟ يكره من أجل النجاسات وحضور الشياطين في الخلاء. هل يتعارض حديث لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا وحديث أيام الصبر؟ حديث أيام الصبر ضعيف. وضيق ملابس عفوا، صديق ملابس النساء الخروج منها التبرج مع النصح. أقول دائما كن دائما نصح، وفصل ملابس وقدم النصح مع تفصيل ملابس. كيفية الاستغفار من الغيبة والنميمة؟ استغفر الله وادعو لمن اغتبتهم وأصلح ما قد أفسد. نعم. لا أعرف شيئا عن هذا الكتاب يا محمود. هل يجوز الخروج مع المعقود عليه لوحدهم؟ يجوز، والأولى أن لا يفعلان ذلك إلا بعد البناء الوالد. هل يجوز ارتداء البنطلون الواسع في الشارع وعليه عباء بعد الركبة؟ إذا كان واسعا لا بأس. ما بنصح أحد بفعل شيء، مثلا أنصح بصلاة الفجر ما بلتزم، ما أنصح. استعن بالله أيضا ولا تتوقف على النصح، وجاهد نفسك لكي تصل إلى مرضات الله وكي تفعل ما تأمر به الناس. هل الصلاة في التشهد الأخير ركن أم سنة؟ أعتقد أنها سنة، ليس هناك دليل على ركنيتها. هل تجب معرفة الأحاديث السؤال الإجابة على سؤال من نبيك في فتنة القبر؟ لا يجب معرفتها، وإن شاء الله المؤمن يلقنها. حج العمالة صحيح إذا تم. لبس النقاب أخطر عن تغطية الوجه أخطر وجوبة. طيب يا فادي كلمني مش مشكلة إن شاء الله. ما حرك الأسئلة المكرة يا عبد الرحمن. هل ثبت أن الإمام السيوطي قال بأن الأبدال والأقطاب يحكمون الكون؟ لا أعلم، لكن كل حديث في الأبدال والأقطاب ضعيف. حرك يا عبد الرحمن. ما علاقة ابن صياد بالدجال؟ قال بعض العلماء إن ابن صياد هو الدجال الأكبر، لكن يصعب أن يكون كذلك، إلا أنه دجال من الدجاجيل، والدجاجيل كثر. هل تقبل الصلاة لمن يفعل ذنبا ما اعتاد عليه ويجاهد نفسه على عدم فعله؟ نسأل الله القبول. هل هناك صلاة شكر؟ هناك سجدة شكر. الله يجمعنا وإياك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما فضل التسجيل الآن يا فهد؟ الله يجمعنا. امرأة عملية جراحية على يد رجل طبيب لإصلاح تشوه امرأة، ولا يوجد إلا أطباء رجال. إذا دعت الضرورة إلى ذلك ولم يكن هناك أطباء نساء جازت. ولا تجعل رجل يخلو بزوجتك. ما حكم أن أتعلم علم على مذهب إمام شافعي؟ احفظ كثيرا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تتقن العلم ولا تكن مقلدا. فرفع اليدين في صلاة الجنازة المأموم هذا رأي الجمهور. انفصلت عن زوجي فهل من الغيبة أن أخبر أهلي بالأسباب؟ لا بأس إذا كنت ستتعين عن نفسك الشبهة. قول النبي عليه السلام إنها صفية. فأنك يا فهد ماذا تريد؟ بس مش فاهم. رقمي 0533383. هل توجد صيغة معينة لذكرها في سجدة التلاوة؟ لم يثبت في تخصيص سجدة التلاوة بذكر خبر. أجبت عن هذه الأسئلة. زوجي طلقني في خيالي وأنا حامل. زوجها طلقها وهي حامل، وتريد التخلص من هذا الجنين. لا تفعلي. حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر، حسنه بعض العلماء. صح حديث الجساسة. حديث الجساسة في صحيح مسلم وفيه بعض الكلام. ما حكم الصلاة في البيت بدون سبب؟ الصلاة أين؟ في البيت بدون سبب. حكم الصلاة في البيت بدون سبب، أرى أن فعل ذلك يعرض نفسه للإثم. والنبي قال للأعمى أتسمع الدناء؟ قال النداء. قال نعم. قال فأجب. حكم المواجب المعاصي. ها؟ حكم إمامة المواجب المعاصي. حكم إمامة المهاجر المعاصي. المجاهر بالمعصية. ها؟ لا تصلي خلفه حتى ينزجر، فالتقييد جواز الصلاة خلفه، لكن عموما لا تصلي خلفه تنهيا عن المنكر. بارك الله فيك يا أخي المليدي. هل تجوز البقرات يعملها الصوفية التي تكون من القرآن والأذكار؟ لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فتاة فقدت عذريتها والذي ارتكب، أريد المقاطعة عمتي لأنها أذتني وأوقعت بيني وبين أهل زوجي ونفسيتي تعبانة، ماذا أفعل؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نظرت مبلغا ولم أتذكر كم هو، بالتقريب بالتقريب إذا كنت مثلا تتقاضى راتب 1000 نظرت مثلا 500 جنيه 400 جنيه، قريبا تقريبا. هل عمل خيرات ولم يبيت النية، هل يأخذ الأجر كاملا أم لابد في كل عمل استحضار النية؟ تلزم استحضار النية، لكن إذا قدر ونسيت والعمل صالح فأنت مأجور والحمد لله. يسأل من هم الأبدال والأقطاب. الأقطاب والأبدال الذين تقوم عليهم أمور الناس أو أمور بعض الناس، لكن يقصدون بها أشياء أخرى في العقيدة، ولا يصح في الأبدال ولا في لا يصح في الأبدال خبر. هل تجوز البقرات يعملها الصوفية التي تكون من القرآن وأذكار السنة؟ لا يجوز. لو حد سرقني اسمحوا اسمحه ولا ماذا اقول؟ المفروض ان اقتص منه يوم القيامه، لك ان تعفو ولك ان تطلب حقك يوم القيامه، والا سنسمع الحرميه كل الناس يتحولون حرميه غدا. حكم نزلت منه قطرتان من البول اثناء غسل الجنابه يتمم الغسل. حبك الله يا أحمد. حكم تغطية اليدين أراه واجبا عند خروج المرأة من بيتها. الزكاة لا تجوز في المستشفيات. إن استطعت يا أخي فهد إن شاء الله. هل النية القصد أم حديث في النفس؟ نية القصد. امرأة لا تحب زوجات أخوات زوجها لأنهم سببوا لها مشاكل، هل تأثم لأنها تكرههم؟ الذي في القلب لا يحاسب عليه الشخص، أما ترى ذلك ماذا تصنعين معهم هو الذي ستحاسبين عليه وتسألين عنه. حف عقل قريبتي، خف عقل قريبتي عندما اكثرت من زوجة الطيب في المرق. لما قريبتك مخها ضرب يعني، هل يلزم من كل الناس على يخف مثل عقل زوجتك او قريبتك؟ يعني الغسل صحيح والصلاة صحيحة؟ ماذا ذاك سؤالك يا محمد؟ سئلة متكررة. لما أسمع الإجابة، هل غسل الثياب بها جنابة مع باقي الملابس يجوز؟ نعم يجوز، نعم يجوز. ابنته عندها 10 سنوات ومحجبة، هل يجوز تلبس مطلون لها لم تحيط؟ 10 سنوات تفتن يا نهى. شخص يتبع منهج السلف وعقيدته سليمة ولكن يمزح يقول على نفسه أنا ولي ويضحك ويمزح. كل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اسألني عن قول الله وقول رسول الله يا مضوي. حبك هل تربية الكلاب حلال أم حرام؟ تربية الكلاب إذا لم تكن كلاب حراسة أو صيد أو مشية لا تجوز، عفوا تكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو مشية إنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. هل يشترط وجود محرم في الرؤية الشرعية وإن كان يصعب ذلك؟ لا يشترط، ممكن بس امرأة أخرى تنتفي الخلوة. هل تخبر الشخص الذي تقدم لها ما سبب هذه، ما سبب هذا الفقدان؟ على كل تستر على نفسها. رفع عقل قريبتي عندما أكثرت من جرعة الطيب في المرأة، أكثرت أجبناك على هذا. كيف يعود الإنسان نفسه على الإحسان ونسيان النساء؟ يسأل الله العون على ذلك. وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. كيف أحافظ على قيام الليل؟ اسأل الله العون على ذلك. حكم القرض للضرورة، لو كنت ستحبسي لا بأس، أو ستقضي في الشارع لا بأس. هل يجوز إعطاء زكاة المال على شكل عينيات إذا كانت أقواتا رز نحو ذلك؟ يجوز خاصة إذا كان الفقير سفيها، وإذا كنت ستشتريها بثمن رخيص توفر عليهم. لا تظن يا محمود أنني جالس أقرأ كتب الناس وأتتبع الناس. سألني عن كتاب الله وسنة رسول الله يا محمود بن حبيب. ما أقرأ الكتب ولا أتبع الناجات. أنصحك تسألني عن قول الله وقول رسوله، ما تسألني عن أشخاص. أنا لا أتابع الأشخاص ولا أقرأ كتبهم إلا القليل النادر. هل يجوز شراء سيارة من البنك بالتقسيط؟ لا يجوز. هل سوف نحاسب؟ هل سنحاسب على الأفعال بالجهل أو بالخطأ؟ قال الإمام ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. إخراج زكاة الفطر لحم الفقراء لا يجوز. صلاة النوافل بسورة طويلة رغم إمكانية أخطاء في الحفظ، سورة طويلة ممكن تقرأ من المصحف. كل البنوك سواء يا توفيق. يقول هل يجوز للأخت أن تخرج الزكاة لأخيها الفقير؟ يجوز، وهو أفضل إذا كان فقيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القربى لها أجران، صدقة وصلة، والصدقة على البعيد صدقة. هل يجوز خروج المرأة للسوق بدون محرم؟ نعم يجوز، إلا إذا كانت في السوق عندكم مفاسد. كم؟ بهذا القدر أجتزي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، بارك الله فيكم وحفظكم الله، حافظوا على أخوتكم الإسلامية، وركزوا في العلم الشرعي على كتاب الله وسنة رسول الله. إن الذي يحرص على جمع ما تيسر لهم من كتاب وسنة يحصل علما غزيرا في وقت يسير. فعليكم بكتاب الله وسنة رسول الله، وهي وصية ربكم لكم ووصية نبيكم لكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. كتابا أشكر الله، ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.